يوم الهجرة الناس هاجروا مختفين، كل واحد متخفي، إلا عمر بن الخطاب خرج يجاهر بهجرته. طبعا في روايات فيها ضعف، أنا سأذكر طرف منها، لكن ما في وقت أقعد أوقف عند كل رواية أقول هذه فيها ضعف، لكن جملة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج وحيدا، هو الوحيد اللي خرج وهو يعلن هجرته ولم يخفي تلك الهجرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس، كان الرسول يقول أنا خرجت أنا أبو بكر متخفيا لسبب، أنا مشرع لكم، لا أريد أن أشق على أمتي، لكن عمر يتصرف تصرف خاص به، حتى عمر يقول فلما أصبحت خليفة للمسلمين تغير موضوعي، أنا من أول أظهر بعض الأمور لأني أتكلم عن عمر بن الخطاب، أما اليوم أنا أتكلم عن الأمة. ولذلك إذا صلى أحدكم بالناس وش قال الرسول؟ فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج يقول للناس، دخل في سكك مكة وراح عند قريش، هذا هو ترى سبب سؤالي وجاوبوني، ما هو سبب سر حبنا لعمر بن الخطاب؟ جاوبوا ليش أشهر شخصية، طبعا كل الصحابة حبهم لمذهب، كل الصحابة على العين والرأس حبا وإجلالا وفخرا وتقديرا، وأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف عليه، لكن ليش عمر الشخصية اللي دائما حاضرة؟ تفضل. لأنه شخصية قوية، بمعنى كان عمر لأن أعاد العزة، عندنا في اللاشعور، هذا تناسب الأخ سعود والأخ زياد، في اللاشعور عندنا أن حبنا لعمر ظاهر، نشعر أن عمر شخصية موجودة. ليش يا عمر؟ لأن عمر حسسنا بعزة الإسلام، إذا ذكرنا عمر نذكر مواقف بطولية ونذكر نوع من العزة، وما نجد أن عمر مواقفه، طبعا سأعطيكم أمثلة كثيرة وشهيرة. ولذلك حرك يوم الهجرة، تخيلوا طلع أخذ السيف وأخذ تنكب القوس وأمسك عصاه وراح عند الأماكن اللي تجتمع فيها قريش، أكثر أماكن تتجمع عندها عند الصفا وعند المروة، وجاء في الحلق حقتهم في أكثر وقت، يعني وقت الذروة، وكان يمشي عليهم، ما هو منحرج من الإسلام، اللي يقصر ثوبه اليوم اللي يطول لحيته يقول يا أخي بيشوفوني بيقول ذا متخلف، اللي تلبس عباءة على الرأس تقول الحين بروح للزواج يا الله بيقول هذه جاي من العصر الحجري. ليش؟ ليش الحياء؟ ليش الخجل؟ عمر جاي عند قريش يقول أنا عمر بن الخطاب وتراني أسلمت، وجلس يطوف بالبيت سبع. جماعة ترى تخيلوا قبل يسلم عمر ولا واحد من الصحابة يقدر يدخل يصلي عند الكعبة إلا متخفيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منا أحد قبل إسلام عمر يستطيع أن يصلي في الكعبة أو حول الكعبة إلا متخفيا إلا يوم أن أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني عطى الإسلام قوة. ولذلك النبي وش يقول عن عمر؟ اسمعوا هالحديث وربما أول مرة تسمعونه. يقول يا عمر، يقول الرسول لعمر إن ملائكة السماء أو أهل السماء فرحوا بإسلامك، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة وحملة العرش فرحانين بأن عمر أسلم. ليش؟ لأن نعرف أن إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب، واللي يتلقى الكلم الطيب الملائكة، ويفرحون أن الكلام الطيب والذكر ينتشر في الأرض، وهذا عمر بن الخطاب سيكون سبب مصدر قوة لانتشار الخير والذكر والإسلام. ولذلك لما أسلم عمر تقوى المسلمين. وش نزل على النبي لما أسلم عمر؟ قال الله، اسمعوا الآية هذه وتكفيه رضي الله عنه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه نزلت بعد إسلام عمر. تخيل أن الله يقول يا محمد يكفيك ربك ومن معك من أهل الإيمان، وآخرهم عمر لأن إيمانهم قوي، حنا يكفينا هذا. طبعا جلس يطوف بالبيت، شوفوا يطوف سبع والكفار قريش ناظرون، أول مرة هذا واحد يتجرأ علينا ويجي يطوف قدامنا. ولما انتهى صلى ركعتين ثم قام وراح عندهم وقال لهم شاهت الوجوه، الله لا يبارك فيها الوجيه، شاهت يعني تمعرت ولا ساءت وجوهكم، ثم ما حد رد عليه، خايفين. قال لهم كلمة ثانية يعني حارشهم، قال لا أرغم الله هذه أو أرغم الله هذه المعاطس، المعاطس من العطاس، قال يعني جعل الله أكرمكم الله والمسجد والسامعين، يقول جعل الله أنوفكم ومعاطسكم في التراب، أرغم الله هذه المعاطس،

وفخر للمسلمين. وهذا التكامل حدث بعد غزوة بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات: خلصت غزوة بدر واستار في الأسرى. الأسرى بقوا ما بعد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا فترة أيام. في هالفترة كان في اثنين من المشركين، واحد اسمه عمير بن وهب والثاني اسمه صفوان ابن أمية، جالسين في الحجر. تعرفوا الحجر عند الكعبة، جالسين في داخل الحجر. يقول عمير بن وهب، ولده طبعا أسير مع الكفار، قال عمير بن وهب: إن ولدي أسير، وإني لو أريد أدخل على محمد وأقتله. يقول: يا صفوان، تعرف أنه لولا ديون علي، علي ديون والله أود أقضيها، ولولا عيال وراي خايف يضيعون، وإلا ذهبت لمحمد بسيفي هذا وقد سممته وقتلته وطلعت ولدي. قال: كيف تقدر تدخل على محمد؟ قال: أنا ولدي عندهم، ولي مدخل عليهم، وإذا جيت قلت ولدي أسير ومعي فدية بيدخلوني على محمد. استغل صفوان الفرصة، قال: جابها الله. قال: اسمع يا عمير، أما دينك علي أزهل دينك، خايف من الدين أنا بقضيه، وأما عيالك عيالي، وإن كانك صادق خذ سيفك روح اقتل محمد. قال: تكتم علي؟ يعني سر بينه وبينك؟ قال: ما عندنا أحد، احنا في الحجر وجالس يطالع، ما حولنا أحد. اذهب فاقتل محمد، وإذا مت والله لقضي دينك وعيالك لقوم بهم أنا مع عيالي. قام عمير بن وهب وأخذ السيف وحشى هذا السيف سم، ودس السيف تحت عباءته، ولما أقبل على المسلمين وجاب يدخل عليهم، كان اللي ماسك الحراسة عمر. قال: يا مرحبا، وين؟ قال: أريد محمد لأفدي ولدي. قال: أما والله إني أرى في عينيك الشر، والله إن عيونك ذي ما تدل على خير. يقول: فأمسكت به عمر بن الخطاب ولويت يديه. عمر ما عنده يذبح على الطريقة الإسلامية، لا يلعب ولا يعرف اللعب. يقول: كتب وخذ السيف. يقول: فأخذته مع تلابيبة، كل جر الرجال مع رقبته. يقول: حتى دخلته وطاح في الأرض عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا عمير بن وهب يا رسول الله، والله إني رأيت في عينه الشر وفعلت به ما فعلت. قال: دعه يا عمر، اتركه، تعال يا عمير، ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ قال: جئت يا محمد، ولدي ابني عندكم أسير، وجيت أدفع له الفدية. طبعا أول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رحب بترحيبة ذلك الوقت، قال للرسول: طبت صباحا يا محمد، أو أنعم نعم صباحك. قال لها: أو أنعم صباحا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلنا بتحية خيرا منها. قال: وما هي؟ قال: أبدلنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمير: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت فدي ولدي يا محمد. وش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اصدقني القول، ما هذا الذي جاء بك؟ قال: ابدا، انا ما جيت الا ابغى ادفع الفدية واطلع ولدي. قال: ليس ذاك يا عمير، اصدقني القول. قال: لم اتي الا لافدي ولدي. قال له الرسول: الم تجلس انت صفوان بن امية في حجر مكة، حجر الكعبة، نزل جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة، وقلت لصفوان: يا صفوان، لولا ديون علي اريد قضاءها وعيال اخاف على ضياعهم لا ذهبت لقتل محمد؟ التفت قال: والله ما كان عندنا احد يا رسول الله، ولكني اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عمر، عمر كبر قبل عمير. يقول عمر: كبرت قبل عمير، والله يا عمير. اسمعوا، شوفوا الدين، لان المسألة ميب مصالح. قال: والله يا عمير، انك قبل ان تسلم، ان الخنزير اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهد، ان الخنزير عندي اطهر منك، ويوم ان اسلمت اليوم فوالله انك اليوم عندي اغلى من بعض اهلي وابنائي. هذا الولاء، هذه هي حقيقة التربية الذي ربى بها محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه. من مواقف عمر في غزوة احد، غزوة احد انا ذكرتها في السيرة النبوية، ما راح اذكر التفاصيل، اذكر الشاهد من القصة. غزوة احد تعرفون ما كانت، ما انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين ولا بنصر المشركين، انتهت بفصل القوات. انفصلت القوات وكان صار في انكسار للمسلمين. الرسول كان فوق في الجبل ومعه ابو بكر وعمر وبعض الصحابة. تعرفون الصحابة لما اشيع ابن قمئة، ابن قمئة كافر، قال: مات محمد